أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام. طبعا الشيخ الأنصاري قدس سره أن المكلف إذا اضطر إلى ارتكاب أحد أمرين ويكون أحدهما مبغوضا قطعا كان الآخر الذي هو مقدمة للاجتناب عن هذا المبغوض كان محبوبا لا محالة ولا يمكن أن يقع محرما بالفعل كما لا يمكن أن يقع مبغوضا عليه ومستحقا عليه العقاب من جهة النهي السابق. وذكر قدس الله نفسه أن ما يتلقف يعني أن ما يكون رافعا للتكليف قد يفرز على نهي لا يكون فيه مبغوضية أصلا وذلك فيما إذا رجع إلى نفي شرط وارتفاع قيد من قيود موضوع الوجود وقد يفرض أن الفعل على نهر لا يرضى به المولى على كل تقدير ولكن من جهة الأمور الخارجية ولو كان باختيار المكلف قد اضطر المكلف إلى ارتكابه. أما القسم الأول فقد مثل له بما إذا ارتكبت المرأة عملا أو شربت دواء ابتليت معه بالحيض فسقطت عنها الصلاة. مثل ذلك لا يعد معصية أبدا فهو وإن كان مضطرا إلى ترك الصلاة لا تتمكن من الصلاة وباختياره جعلت نفسها مضطرة إلى ذلك ولكنها غير داخلة في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وذلك لأن الصلاة والحال هذه لنا المرأة الحائض الصلاة غير مطلوبة وليس فيها ملاك المطلوبية فالمرأة لم تفرض على نفسها واجبا من الواجبات ولا ملاكا من الملاكات الملزمة فإن عدم الحيض كان من شرائط الوجود قد رفع هذا الشرط باختياره فالشرط إذا كان مرفوعا ومنتفيا ينتفي الوجود أيضا كما لا يجب على المكلف إيجاد شرط الوجود كذلك لا يجب عليه إبقاء شرط الوجود إذا كان البقاء أيضا شرطا بالوجود وهذا بل من هذا القبيل. كيف لو خرجنا أن المرأة ارتكبت عملا ترتب عليه الحيض هذا لا محذور فيها أبدا تترك الواجب الصلاة ولا يكون عليها تبعة من قبل ترك الصلاة أصلا وهذا ظاهر. وقد يفرض أن الذي يضطر إليه المكلف علمنا من الخارج أن الشارع لا يرضى به في حال من الحالات وذلك كشرب الخمر ولكن المكلف جعل نفسه مضطرا إلى شربه وإلا لمات لهلك فدار الأمر بين حفظ النفس المحترمة وبين شرب الخمر ولا ثالثة. من جهة ما عمل به في الخارج، فلا بد له من أحد الأمرين، إما شرب الخمر أو الموت. هنا أيضا التزم قدس الله نفسه بأن شرب الخمر لا يقع مبغوزا عليه بالفعل، بل هو مقدمة لحفظ النفس المحترمة، ولا بد من أن يكون فعلا محبوبا. فمن جهة شرب الخمر لا يعاقب لأنه لم يأتي بمبغوز المولى، نعم من جهة إلقائه نفسه في هذا المحذور يعاقب على ارتكاب تلك المقدمات التي أفزت إلى شرب الخمر، فيقال لما جعلت نفسك في هذا المحذور؟ العقاب إنما يكون على ارتكاب تلك المقدمات المفزية إلى شرب الخمر أو هلاك النفس. وفي تلك الصورتين لا يقع الفعل مبغوزا عليه، بل الفعل محبوب لا محالة. هذا ذكر القسمين، والخروج من النار الغصبية ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قلنا إنه داخل في القسم الأول فلا أشكر، نفي لشرط الحكم الآن الخروج بما أنه مصداق للتخلية ومصداق لرد المال إلى مالكه لا محذور فيه أبدا، ليس هنا تفريط واجب ولا تفريط ملاك، فهذا التصرف لم يكن مبغوزا من الأول فلا محذور فيه أصلا. وإذا قلنا فأنه من القسم الثاني يعني من قسم شرب الخمر لا يرضى المولى بالتصرف في مال الغير بأي وجه كان، فهذا التصرف كان مبغوزا إلا أنه بالفعل يقع محبوبا لا محالة، غايته أن المكلف يعاقب بعقابين من جهة دخوله، حيث إن الدخول في نفسه حرام، ومن حيث إفضائه إلى الخروج حرام آخر، يعني يشتد عقابه، محرم في نفسه ومحرم لمقدميته لهذا المحذور. وعلى كلا التقديرين لا يقع الخروج إلا واجبا من دون أن يكون مبغوزا عليه فعلا ومعاقبا عليه ولو من جهة النهي السابق. هذا ملخص ما ذكره مقدس الله نفسه. وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين الخروج والدخول والبقاء، في أن كل واحد من هذه الأمور تصرف في مال الغير بغير رضا، وكل ذلك باختيار المكلف لا باضطرار منه غير منتهى إلى اختياره. وذكرنا أن دعوى أن الخروج مصداق للتخلية لا أساس له، كما أن كونه مقدمة للواجب أيضا لا أساس له. إذن فالصحيح في مثل الخروج أنه مبغوز عليه ومنهي عن بالنهي السابق، وإن كان النهي ساقطا فعلا لعدم التمكن من امتثاله وامتثال النهي عن البقاء، فإنه تكليف بما لا يطاق، ولكن بما أنه منتهي إلى الاختيار يعاقب. ولو فرضنا أن الخروج مقدمة للواجب و کان حاله حال شرب الخمر الذي هو مقدمة لحفظ النفس. هنا سعيد مع المقدمية. أيضا لا مانع من العقاب على ما هو مقدمة لواجبين على مسلكنا من عدم وجود المقدمة فالأمر ظاهر، ليس هنا وجود من قبل المولى أصلا، وإنما الإتيان به من جهة اللابدية العقلية، حيث إن الواجب لا يتحقق بدونه، فالمولى يأمر بحفظ النفس، ومن باب المقدمية لابد من الإتيان بشرب الخمر. أو في مثالنا هذا لو سلمنا المقدمية لابد من الكون في خارج الدار ومن تخلية الغاصب يده عن ملك المالك يخلي بين الملك ومالكه، ومقدمة هذا هو الخروج. لو بنينا على أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، أيضا لا موجب للالتزام، لأن هذا الفعل محبوب بالفعل، حيث إن المحبوبية النفسية لم تكن، والمفروض أن المحبوبية الغيرية أيضا لا نلتزم بها، يعني لا نقول بالوجوب الغيري، فيبقى الفعل محكوما بالحرمة فقط، وإن كانت الحرمة ساقطة بالفعل من جهة الاضطرار، إلا أن الحرمة السابقة يكفي في استحقاق العقاب على ارتكاب هذا الفعل، حيث إنه منتهي إلى الاختيار. ولو فرضنا أن التزمنا بوجوب المقدمة فرضا، لقلنا إن شرب الخمر بما أنه مقدمة لحفظ النفس المحترمة فهو واجب بالفعل، أو سلمنا أن الخروج مقدمة لواجب والتزمنا بوجوب المقدمين، لا تنافي بين الوجوب المقدمين والحرمة النفسية، ليس بينهما أي تنافي، ذات هذا الشيء مبروز للمولى بعنوان أنه مقدمة للواجب مأمور به. أي منافات بين أن يكون الشيء مأمورا به بما أنه مقدمة للواجب وكان منهيا عن بنهي سابق قد سقط بالاضطرار، يعني أولا مولا ينهى عن الخروج كما ينهى عن الدخول والبقاء، اولا يقول لا توجد هذا، ولكن على تقدير الاضطرار وانك دخلت الدار يجب عليك الخروج مقدمة لواجب اهم بين الامر الغيري والنهي النفسي، إذا كان زمان الأمر غير زمان النهي ليس بينهما أي منافات، وليس من التكليف بما لا يطاق. أولا ينهى المولى عن عمل وعلى تقدير الاضطرار بالاختيار الذي هو مسهل العقاب يأمر أمرا غيريا، ولا يقاس هذا بما أجبنا به عن صاهر الفصول من أن النهي والأمر لا يجتمعان على شيء واحد، وإن كان زمان النهي غير زمان الأمر فإنما ذكرناه يختص بالأمر والنهي النفسيين، لما ذكرناه من أن هذا الفعل إذا كان مشتملا على ملاك المحبوبية فلا معنى للنهي عنه أولا، وإذا كان مشتملا على ملاك المبغوزية لا معنى للأمر به ثانيا. من المولى الملتفت بالحال لا يمكنه أن ينهى عن عمل ليأمر بذلك العمل بعينه وإن كان زمان النهي وزمان الأمر متعددا. وأما الأمر الغيبي فلا منافاة بينه وبين النهي النفسي. إذا كان زمان النهي النفسي أولا وكان زمان الأمر الغيبي بعد ذلك. من الأول لم يمكن أن يجمع بين الأمرين. يقول لا تدخل النار ولا تبقى فيه ولا تخرج من الآن. يقول لا توجد هذا، ولكن لو دخلت يجمع عليك الخروج مقدمة لواجبين. أي محذور في ذلك؟ فذلك في شرب الخمر ينهى المولى عبده عن شرب الخمر بأي مقدمة اختيارية. يقول لا توجد ذلك، ولكن إن ارتكبت عملا أفضى إلى شرب الخمر أو هلاك النفس اشرب الخمر مقدمة لما هو أهم، ولكن معاقبك عليك لأنك ارتكبته بالاختيار. لا تنافي بين الأمرين. على تقدير الالتزام بوجوب المقدمة وثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته نلتزم بأنه واجب مقدمي ومع ذلك يستحق الإقامة عليه. وأما ما أفاده فادنس الله نفسه من أن الإقامة على ارتكاب المقدمة المفضية إلى هذا الأمر هذا يعد من العجائب. والوجه في أن هذا الفعل حين صدوره إما أنه يصدر مبغوزا عليه أو لا يصدر مبغوزا عليه. إذا فرضنا أنه يصدر مبغوزا عليه فما هو المانع من الإقابة على نفسه؟ حيث إنه يصدر مبغوزا عليه والمفروض أنه منتهٍ إلى اختياره. باختياره ارتكب هذا الذي مبغوز عليه من قبل المولى. فلو فرضنا أنه مبغوز عليه حين صدوره فالعقاب على نفسه لا على المقدمة المفضية له. وإذا فرضنا أنه ليس بمبغوز عليه بل محبوب لماذا يعاقب على المقدمة المفضية إلى المحبوب؟ إذا كان هذا أمرا محبوبا لمثل شرب الخمر من مثل هذا الشخص الذي يحفظ به نفسه من الهلاك. لو فرضنا أنه محبوب بالفعل وليس بمبغوز فما هو الموجب من أن يعاقب المولى على المقدمة المفضية إلى هذا المحبوب؟ حينئذ للعقاب على المقدمة فإن ما يترتب على هذه المقدمة أمر محبوب لا أمر مبغوز ليعاقب على مقدمته. فمن جميع ما ذكرناه ظهر أن ما أفاده صاحب الكفاية في المقام من أن هذا ينعى الخروج أو ما يشبه الخروج بل غير محكوم بحكم من الأحكام، لا واجب ولا حرام بل هو لابد من عقلا، ومع ذلك المولى يعاقب عليه فإنه منتهٍ إلى الاختيار. وهذا منهي عن بالنهي السابق، هذا هو الصحيح. ولكنه يتوقف على أن لا يكون الخروج مقدمة لواجبين أو على تقدير مقدميته لا نقول بوجوب المقدمة. وأما إذا سلمنا الأمرين معا، يعني سلمنا أن الخروج مقدمة لواجبين كما أن شرب الخمر مقدمة لهذه النفس والتزمنا بوجوب المقدمة عقلا من جهة الملازمة بين الوجوبين فلا مناص عن الالتزام بالوجوب المقدمين ومع ذلك يعاقب عليه للنهي السابق الساقط بالاضطرار. هذا تمام كلامنا في حكم الخروج نفسه وبعد ذلك يقع الكلام في الصلاة الواقعة في هذا الحال.